بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه الحلقات هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام، نرحب بكم. ولمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات، شيخنا حفظه الله يشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري لمؤلفه زين العابدين أحمد الزبيدي. ووصلنا مع شيخنا حفظه الله نحن في كتاب الغسل، وفي الحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند عقد الإمام ابن القيم رحمه الله مناظرة بين فقيهين كان يتحاوران حول نجاسة المني أو طهارته. أقرأ الحديث ثم أيضا تبدأون شرحكم حفظكم الله شيخنا الكريم. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأنا بالمناظرة التي عقدها الإمام ابن القيم في مسألة طهارة المني ونجاسته، وتوقفنا عند المناظرات هل يلزم أن تكون كلها حقيقية أو يتجاوز فيها إلى نوع من المجاز ويتسامح في مثل ذلك للفائدة المترتبة عليها. فنظير ذلك مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، المقامات كثيرة ونفعها عظيم، لا سيما في علوم اللغة، وقد يتعرض أصحابها إلى العلوم الأخرى. ومن ذلك ما يتجاوز فيه المبالغات، لأن الصدق حقيقته ما يطابق الواقع، والكذب ما يخالف الواقع. فإذا لزمنا هذا الحد وقلنا إن المبالغات تتجاوز حد الصدق، قلنا أنها لا تجوز، وكذلك المقامات وكذلك المبالغات والمقامات والمناظرات وغيرها من أنواع تكلمنا عنها مرارا. المبالغات يعني حتى في النص، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما فلان فكان لا يضع عصاه عن عاتقه. هل هذا مطابق للواقع 100%؟ أو أن مثل هذا أسلوب من أساليب العرب تبعته في تعبيراتها وتتابع عليه؟ كان لا يضع عصاه عن عاتقه، طيب إذا نام عصاه على عاتقه؟ أو يستثنى من ذلك، يستثنى من هذا الإطلاق ما لا يؤيده عقل أو نقل، يعني مثل لا يضع عصاه، العقل ما يؤيد، لكن مع ذلك هو صدق وحق وحقيقة، لأنه قاله: من لا ينطق عن الهوى، من لا ينطق عن الهوى. فقال مدعي الطهارة: المني مبدأ خلق بشر فكان طاهرا كالتراب. قال الآخر: ما أبعد ما اعتبرت، فالتراب وضع طهورا ومساعدا يعني للماء طهور في الولوغ برفع حدث حكم الحدث على رأي ورفع الحدث نفسه على رأي، فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه. يعني أن تقيس المني على التراب الذي هو طهور، وجاء تسميته طهور في النصوص، فهذا يتطهر به يرفع به الحدث على قول أو حكمه على قول، وذاك يتطهر منه. صحيح. على أن الاستحالات تعمل عملها، فأين الثواني من المبادئ؟ فأين الثواني من المبادئ؟ أين الثواني والمبادئ؟ البداية الماء، نزول الماء، نعم، والثواني ما يتطهر به، فتقيسون التراب ويتطهر به كالماء على ما يتطهر منه، فأين الثواني من المبادئ؟ الثواني التي هي المبادئ التي الموجبة، والثواني ما يتطهر به منها. وهل الخمر إلا ابنة العنب؟ يقول وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالات، ذات الإحالات، الأغذية ذات الإحالات من الأغذية إلى النجاسة، طعام قبل أن يؤكل طاهر وطيب، لكن إذا أكل واستحال في المعدة صار نجسا، إلى النجاسات ثم إلى الدم ثم إلى المني. يعني يقول هذا المني الذي تقولون بطهارته أصله طعام، ثم بعد ذلك يتحول إلى نجاسة. نجاسة ليس ما تحول نجاسة هو الذي صار منيا، بل هذا الطعام انقسم في بطن الإنسان إلى ما ينفعه وإلى ما يضر، فالنجس هو ما يضر، ويبقى ما ينفع له حكمه. قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح، وكون المني يتطهر به أو كون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته، فالجماع الخالي منه، الخالي من الإنزال، يتطهر منه، لو ما ينزل المجامع يلزمه التطهر. وأما حديث الماء من الماء فهذا منسوخ. نعم. فالجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه. طيب الولادة الخالية من الدم يلزم الغسل منها؟ الخالية من الدم. طيب الخارج من البدن إذا كان ما فيه رطوبة، خرج منه حصات، يلزمه الاستنجاء ولا ما يلزمه؟ فالجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه، ولو كان التطهر من النجاسة لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم. فالجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه، بمعنى أنه يغتسل منه، ولو كان التطهر من النجاسة لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم. وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني، فلعدم تصور التطهير بالمني، وكذلك مساعدته في البلوغ، كذلك مساعدته في البلوغ يعني في تطهير البلوغ، فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وغثه. وما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها؟ فنعم، وهي تقلب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة، والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا. كذلك خروج اللبن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك، فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك، إنها قلبت هذا إلى طاهر الذي هو المني، لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته الحرارة من طبيعة الدم ولونه إلى طبيعة المني. وهل هذا إلا دليل على مفارقته الأعيان النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى؟ فلو أعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته. قال مدعي النجاسة: المذي مبدأ المني، وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه، وإذا كان مبدوءا نجسا فكيف بنهايته؟ ومعلوم أن المبدأ موجود في الحقيقة في الفعل. يقول المذي المني أولنا مذي من الملاعبة، لكن مثل هذا لا يسلم، ما لا يسلم، لأنه قد يوجد المني بدون مذي. إذا اشتدت الشهوة حصل المني بدون مذي. قال المطهر: هذه دعوة لا دليل عليها، إلى آخر المناظرة عند ابن القيم وهي مطولة فلا نطيل بها. وأما رطوبة فرج المرأة فاختلف فيه أيضا، ففي المقنع لابن قدامة مع الشرح والإنصاف، وفي رطوبة فرج المرأة روايتان. قال الشارح: إحداهما نجاسته لأنه بلل في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية طهارته لأن المني طاهر لما بينا، وإذا كان من جماع فلا بد أن يصيب رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها، نعم، لأنه يتنجس برطوبة فرجها ولخروجه منه. قال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، يعني من رطوبة فرج المرأة، لأنه لا يسلم من المذي. قال: وهذا ممنوع، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحالة الاحتلام. فصل بعض العلماء بين نجاسة أو رطوبة فرج المرأة بين ما يخرج من مسلك البول وما يخرج من مسلك الذكر، فما يخرج من مسلك البول نجس وما يخرج من مسلك الذكر طاهر. وهذا يحتاج إلى دقة نظر عند المرأة واستشارة للأطباء. وقال فصل بين ما يخرج من مجرى مسلك الذكر، وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة، والثاني ما يخرج من مجرى البول وهذا يتصل بالمثانة، فالأول طاهر والثاني نجس. وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول فحكمه حكم البول ينقض الوضوء، وأما ما خرج من مسلك الذكر والجمهور على أنه ينقض، أن كل ما يخرج من الفرج ينقض الوضوء عند أهل العلم على أنه ينقض الوضوء. وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، لأنه يقتصر على ما ورد في الأدلة من النواقض، ما زاد على ذلك لا أثر له. وقال بأنه ليس بولا ولا مذيا، ومن قال بالنقض فعليه الدليل، والمرجح عند الجمهور أنه ينقض، أنه ينقض كل ما يخرج ما لم يكن دائما حدث دائم فله حكم. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 9 مواضع، الأول في هذا الموضع برقم 249. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. تقدم أنه في رواية الكشميهني هذا وهو أقرب. وهذه الأفعال المشروحة في هذا الحديث غسله من الجنابة. وسبق الكلام على ترجمته بالتفصيل ومعانيه. ومحمد بن يوسف الراوي هو الفريابي وسفيان هو الثوري الآن الرواة محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وابن حجر جزم بأنه هو الثوري والكرماني جزم بأنه هو ابن عيينة وابن حجر جزم محمد بن يوسف بأنه الفريابي والكرماني جزم بأنه البيكندي. الاسم إذا جاء مهملا فكيف يتم تعيينه ويجزم به؟ أولا سواء وصلنا إلى تعيينه بدقة أو لم نصل فهو يتردد بين راويين ثقتين خرج لهم البخاري فلا أثر، سواء روى عن سفيان الثوري أو ابن عيينة. يقول وجزم الكرماني بأن محمد بن يوسف هو البيكندي وسفيان وابن عيينة ولا أدري من أين له ذلك. الحافظ الذهبي له قاعدة في تعيين أحد السفيانين في أسانيد الأئمة، قال إذا كان بينه وبين المؤلف راوي واحد فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة لأنه متأخر، وإذا كان بينه وبين المؤلف راويان فالذي يغلب على الظن أنه الثوري لأنه قديم. ويخرج عن هذه القاعدة شواذ لأنه قد يوجد راو قديم ويعمر فيدركه من دونه وهكذا. الموضع الثاني في كتاب الغسل أيضا في باب الغسل مرة مرة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه قال ابن حجر قوله باب الغسل مرة مرة. قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده. لأنه لم يقيد بعدد، ما قال مرتين ولا ثلاثا، والأصل عدم التعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى. وللكلام بقية. إذن هنا نصل المستمع الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، ونكون إن شاء الله مع شيخنا الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله ما تبقى من أطراف هذا الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا خير الجزاء، وأن يمتع به وأن ينفع به. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.